وفرقت المسلمين شيعا وأحزابا، وجعلت كل المسلمين يقعون في الشرك بالله. والولاية في الإسلام مسألة بسيطة جدا، له إنه الواحد لازم يبقى له ثبوت ضريح، ويبقى صاحب المقام المعلوم والمشهد المدار، ولا إنه عشان يبقى ولي لازم يبين، وحكاية يبين دي كمان حكاية. أول ما يموت الشيخ الطريقة يجي واحد من أتباع يقول يا أولاد نعم الشيخ جاني في المنام، ايه وبعدين وبين، ايه وبعدين، وقال لازم تبني لي يا فلان مقام في الحتة الفلانية، ويختار حتة انما هي يعني عشان يشتروها المتر للشيخ الفلاني، وقال لازم تبني لي مقام في حتة، ويشيع في الناس الشيخ فلان بين، الشيخ بين، الشيخ بين، شهدنا لك عين وكله يلعبون. وبعدين طب ما تيجي نبص على القبر، روح بص على القبر لو زعزوعة طالعة، ايوه صحيح بين بين ليه، اصرقين عليه زعزوعة خضرة، وبعد شوية يحلفوا قول له حاب الشيخ، قول له الشيخ ما احنا اللي دفنينه سوا يعني. صليت على الرسول، فتلاقي المسألة العزو على الشيخ يبين، ولا عزو تعمله ضريح، ولا ان هم معدودين في كل محافظة كم واحد وفي كل بلد كم واحد، ولا ان الوالي افضل من النبي او افضل من الرسول، ولا ان الوالي بينفع او يضر، ابدا ما في شيء من ده ابدا، ولا في شيء في الاسلام يدل على هذه الخرافات التي تؤدي الى الشرك الاكبر. ما ليه بالضبط؟ ايه حكاية الولاية دي والولي؟ مثال بسيط زي ما قالت الآية هنا في سورة يونس، مع ان الآية دي تطبيقها آية لما تيجي تتكلم عن قضية الولاية، آية في سورة البقرة، قول ربنا جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية الكريمة بيّنت أن الناس جميعاً أولياء، لكنهم قسمان: إما أولياء للرحمن، وإما أولياء للشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا القسم الأول. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أي الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلم، القسم الثاني. إذن فكل الناس ولي، لكن إما أن تكون وليا للرحمن، وإما أن تكون وليا للشيطان. ومن كان وليا للرحمن كان عدوا للشيطان، ومن كان وليا للشيطان كان عدوا للرحمن. فانظر من تكون، وانت لازم تكون ولي، ولا لازم نحط لك زعزعة؟ لا، انت لازم تكون ولي، بس يا إما في ولاية الرحمن يا إما في ولاية الشيطان. طب إمتى تكون في ولاية الرحمن وإمتى تكون في ولاية الشيطان؟ تكون في ولاية الرحمن بخروجك من الكفر ودخولك في الإسلام، أو ولدت مسلما